هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. برحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وقوتنا المسلحة بخير وشجاعة وقوة وإيمان بالله والوطن. كل سنة وكل ضابط وجندي في الجيش المصري بخير. فاتت 48 سنة على انتصار جنودنا وأبطالنا في حرب أكتوبر 73. 48 سنة وإحنا شعب وجيش رافعين رأسنا وبنحتفل بالنصر. تحية من الشعب المصري لكل جندي وقائد في الجيش المصري. تحية لكل أبطالنا اللي شاركوا في تحقيق النصر. تحية لكل شهيد استشهد في أرض المعركة. النهاردة أصدقائي وصديقاتي سهرتنا مع بطل من أبطال حرب أكتوبر، لواء أركان حرب علي حفزي، محافظ شمال سيناء الأسبق ومساعد وزير الدفاع الأسبق والمسؤول عن فرق الاستطلاع التي كانت تعمل خلف خطوط الجيش الإسرائيلي داخل عمق سيناء في حرب 73. تعالوا أصدقائي وصديقاتي نسمع مع بعض بطلنا هيقول إيه. في 6 أكتوبر اتغير تاريخ الكون، عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت، وقالوا علينا متنا وكل شيء مضمون، بقيت أفضلنا موازين القوى اختلت، وجبنا الحق لبلادنا بطولة عملها أجدادنا، ومنهم خدنا قوتنا وبنورثها لولادنا. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 من أكتوبر، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع في 6 ساعات. 6 أكتوبر العالم وقف مبهور، عدلنا خريطة الدنيا دي بإيدينا، ويوم النصر في قلوبنا خلاص محفوظ، صور أبطالنا عايشة في كل شيء فينا. تحية لجيشنا وإرادته، صمود ونصر من عدو، كتب قوة التاريخ بطولة كتبها بإيده وبخطه. حكاية ما بتتنسيش، تاريخنا بيبكيش، وشعلة بدمه أحلى عشان نقدر الجيش في مصر. والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. حقيقة عظيمة جوانا في مصر الشعب جيش. لواء أركان حرب علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق والمسؤول عن فرق الاستطلاع التي كانت تعمل خلف خطوط الجيش الإسرائيلي داخل عمق سيناء في حرب أكتوبر 73 وأيضا مساعد وزير الدفاع الأسبق. أهلا بحضرتك معنا. أهلا مساحا، كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين بخير ومصر دايما بخير يا رب إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وشعب مصر سعيد وفرحان بنصر أكتوبر العظيم، وكل سنة والقوات المسلحة المصرية بخير وقوة وشجاعة البطل اللي بجد ما فيش زيه على وجه الأرض. البطل لواء أركان حرب علي حفظي، أنت كنت في حرب أكتوبر المسؤول عن فرق الاستطلاع التي كانت تعمل خلف خطوط الجيش الإسرائيلي داخل عمق سيناء في حرب 73. كلمني يا فندم على هذا العمل البطولي الذي قمت به أنت ومن معك. هو يمكن التعبير الأدق لكل من شارك في ملحمة، أنا بسميها ملحمة أكتوبر 73، كلنا جنود كنا الحقيقة من أجل استرداد الأرض والكرامة لمصر واستعادة الفخر والشرف للجيش المصري. وتسمحي لي حضرتك الحقيقة لما بنتحدث عن أكتوبر يمكن بيخطر على بال العديد من أبناء مصر أن هذه الملحمة مرتبطة فقط بيوم 6 أكتوبر. هذه الملحمة الحقيقة أحب أوصل رسالة للسادة المستمعين وخصوصا للأجيال الجديدة، بقول لهم يمكن في غفلة من الزمن حدث عدوان في 1967 والجانب الإسرائيلي استطاع أن يستولي على سيناء، فكان قرار مصر قيادة وشعبا وجيشا لابد من استرداد الأرض والكرامة مهما ستكون التضحيات. ومن هنا بدأت الحياة عجلة هذه الملحمة. هذه الملحمة حضرتك استمرت من 5 يونيو 67 حتى 19 مارس 89 عندما استردينا طابة، أي أن هذه الملحمة استمرت لمدة 22 عام. نعم. الرسالة من خلال هذا الحديث توصل للسادة المستمعين أن شوفوا بقى جيل الأجداد والآباء، وعلى فكرة دي ليس فقط في هذه الفترة ولكن أيضا على مر تاريخ مصر، الأرض يمكن بالنسبة للمصريين مقدسة، لم يتم على مر تاريخ مصر يمكن تفريط في شبر من أرض مصر على مر تاريخها الطويل. ومن هنا كان لابد نقول للجيل بتاعنا الحقيقة إن كيف نسترد هذه الأرض والكرامة مرة أخرى. نعم. فكانت الحقيقة بقول ملحمة كان فيها صراع عسكري استمر لمدة 6 سنوات وصراع تفاوضي سياسي استمر 9 سنوات وصراع تفاوضي تحكيمي استمر لمدة 7 سنوات، أي 22 عام إلى أن استردينا آخر شبر من أرض سيناء. نعم. على مر هذه السنين الطويلة الحقيقة يمكن بتذكر، ودي حتى تكون علاقة في الأذهان وفي تاريخنا الحقيقة المعاصر، كان في معارك كثيرة أعظمها طبعا بسميها معركة التاج هي يوم 6 أكتوبر، إنما سبق 6 أكتوبر الحقيقة 3-4 معارك بعتبرهم مهمين جدا في إنجاح أكتوبر 73. المعركة الأولى كانت إعادة بناء الجيش المصري اللي يمكن أعدائنا تصوروا أنه لن تقوم له قائمة قبل 20 سنة. إزاي استطعنا في 3-4 سنين أن نعيد بناء الجيش المصري، وخاصة وضعين في الاعتبار أن الأطراف القوى العظمى، ودي نقطة الكل يجب أن يضعها في اعتباره عندما يقيم أي موقف، أن لهم أهداف ومصالح في المنطقة كان من ضمنها أنهم مش عاوزين مصر تحارب. نعم. فما كانش الطرف اللي بيمدنا بسلاح بيدينا الأسلحة الهجومية اللي من خلالها نبني جيش نستطيع به أن نحرر الأرض، ومع ذلك استطعنا بالإمكانيات المتوفرة في ذلك الوقت أن يتم إعادة بناء الجيش. دي أول معركة، وإحنا بنعيد بناء الجيش المصري الحقيقة بتذكر معركة عظيمة استمرت 1000 يوم منها 500 يوم قتال فعلي على أرض الرواقة اللي أطلق عليها بعد ذلك حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف كان فيها 500 يوم قتال فعلي ضد القوات الإسرائيلية. كبدنا القوات الإسرائيلية حجم كبير جدا من الخسائر في العتاد وفي الأفراد، جعلتهم يلجأوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويطلبوا منها إيقاف النيران. نعم. لأنهم نتيجة الأعمال البطولية اللي قام بها أبناء مصر الحقيقة حققنا نجاحات أدت إلى أن زعماء إسرائيل وكان على رأسهم عايزرا وايزمن اعترف، قال لك دي أول حرب لم تستطع فيها إسرائيل أن تهزم مصر، أي أن مصر نجحت في هذه الحرب، في أول حرب دي نجحنا فيها ضد القوات الإسرائيلية. الطيران الإسرائيلي عندما نجح في عدوان 5/67 في تكبيد الطيران المصري خسائر كبيرة وأخرجه من المعركة، كان لديه قدرات وإمكانيات عالية جدا، والولايات المتحدة الأمريكية دعمتهم بأحدث أنواع الطائرات السكاي هوك والفانتوم، وبالإضافة للميراج الفرنساوي اللي كانت موجودة. كان لديهم إمكانيات كبيرة في الطيران الإسرائيلي، يمكن أطلقوا عليه في ذلك الوقت أنه اليد الطولة لإسرائيل التي تستطيع أن تصل إلى أي بقعة من أرض مصر. طيب كيف استطاع أبناء مصر في ذلك الجيل بقى أنهم يواجهوا هذه المعركة؟ الحقيقة أنشأنا ما أطلق عليه بعد ذلك قوات الدفاع الجوي. نعم. قوات الدفاع الجوي كقوات جديدة بقى تستطيع أن تواجه الطيران الإسرائيلي بالإمكانيات الأرضية وليس بالإمكانيات الجوية. نسأل بقى نفسنا، طب إزاي قدرنا في 3-4 سنين أن نبني هذه القوات؟ أنت عارف حضرتك بقى اللي بيبتدي ينشئ حاجة جديدة دي بتبقى يعني مفروض لسه بيبقى مبتدئ. طب إزاي استطعنا في 3-4 سنين برضو أن قوات الدفاع الجوي تشكل أحدث منظومة دفاع جوي في العالم، خلت كل دول العالم بما فيها دول متقدمة بعد ذلك تأتي إلينا لكي تتعلم كيف استطعنا أن نبني منظومة الدفاع الجوي التي كسرت ذراع الطيران الإسرائيلي؟ دي معركة ثالثة. المعركة الرابعة اللي كانت قبل 6 أكتوبر الحقيقة معركة الذكاء المصري، وكيف استطاع الذكاء المصري أن يوجد خطة للخداع والسرية بحيث نجح في خداع كل أجهزة المخابرات في العالم بما فيها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والغربية وخلافه، لم ينجح طبقا بقى للوثائق التي نشرت في أعقاب حرب أكتوبر. وللآن ما فيش وثيقة فيهم بتؤكد أن هناك جهاز مخابراتي استطاع أن يحدد ما تم في أكتوبر 73. Oh, ثم تيجي بقى الملحمة العظيمة اللي حضرتك سألتيني فيها عن يوم 6 أكتوبر والاستطلاع يا فندم. يعني أنا عايزة الدور اللي تم وقوات الاستطلاع بالذات. نعم طبعا المعلومة اللي برضه توصل لحضرتك وللسادة المستمعين أن الأطراف اللي بتدينا السلاح ممكن دينا قطع سلاح الرئيسية، تدينا طيارة، تدينا دبابة، تدينا مدفع، إنما ما بيرضوش يدونا الأجهزة الفنية والتقنيات العالية اللي تخلينا نحصل على المعلومات عن الهدف. نعم. وبالتالي لم يكن لدينا إمكانيات. كيف كيف نستطيع أن نتابع كل أنشطة القوات الإسرائيلية في سيناء؟ فأوجدنا أيضا تخصص جديد، زي ما أوجدنا تخصص جديد للدفاع الجوي، أوجدنا تخصص جديد في الاستطلاع. نعم. وده الفكر المصري والذكاء المصري. أطلق عليه منذ ذلك الوقت مجموعات الاستطلاع خلف خطوط العدو. أي أن الجوهرة التي لدينا هي الإنسان المصري، هذا الإنسان المصري الذي يستطيع أن يعوضنا في كل شيء وتحقيق المطلوب. أوجدنا هذه المجموعات، اخترنا حاليا مجموعة من الضباط الأصغر وضباط الصف والجنود اللي على مستوى عالي جدا من السمات والصفات اللي تتطلب مثل هذا العمل الشاق والخطير اللي بيتم في عمق قوات إسرائيل في سيناء. ودربناهم تدريب عالي وبدأنا في أنهم ينتشروا في سيناء ويتابعوا الحقيقة الأنشطة المختلفة لإسرائيل. طبعا دول بيدفعوا بطرق ووسائل مختلفة متنوعة طبقا للموقف، لكن على مدار بقى الفترة اللي سبقت حرب أكتوبر وأثناء حرب أكتوبر وبعد حرب أكتوبر نجحت هذه المجموعات الحية في الحصول على حجم من المعلومات التفصيلية عن كل أنشطة القوات الإسرائيلية، بحيث جعلت القوات الإسرائيلية في سيناء كتاب مفتوح للقيادة، واللي أدى إلى نجاح التخطيط الدقيق اللي تم في 6 أكتوبر 73. فالحقيقة تسمحي لي أن احنا نحيي هؤلاء الرجال طبعاً. الأبطال طبعاً. اللي أدوا هذا الدور العظيم لصالح مصر والقوات المسلحة، واللي جعلت وزير الدفاع الإسرائيلي دياني يعرف عن العمل الناجح اللي قامت به مجموعات الاستطلاع خلف خطوط العدو. الحقيقة فقال أن إسرائيل كانت تعلم أن مصر ليس لديها إمكانيات للحصول على المعلومات، ولكن المصريين استطاعوا بحسن توظيف المقاتلين المصريين أن يعملوا كرادارات بشرية تعمل على مدى 24 ساعة، ونجحوا في الحصول على 80% من المعلومات عن القوات الإسرائيلية في سيناء. نعم. فالحقيقة أقول إيه، الأيام دي بتذكرني بهؤلاء الرجال الذين عملوا معي الحقيقة، لأنها كانت مسؤولية كبيرة في ذلك الوقت، وكان بيعتمد علينا الحقيقة يعني كل القرارات اللي بتتم بتعتمد على معلومات، لأن لو في معلومات يبقى في قرار سليم، ما فيش معلومات هيبقى القرار غير دقيق وغير أكيد. سليم أكيد. فالحقيقة نقول يعني تسمحي لي برضو أن احنا نحيي هؤلاء الرجال، ويعني يمكن الكثيرين ما عرفوش مين اللي قاموا بهذا العمل، ولكنهم كانوا من أبناء مصر الأوفياء المخلصين الذين تحملوا ما لا يتحمله إنسان. يمكن البعض فيهم كان بيقعد 6 أشهر داخل سيناء في المناطق الجبلية الوعرة، إزاي بقى بيعيش، إزاي بيأكل، إزاي بيشتغل، إزاي بيأمن نفسه، إزاي ما يجعلش القوات الإسرائيلية تستطيع أن تقبض عليه أثناء تنفيذ المهام. هي كانت منظومة عمل عظيمة ورائعة بتبرز مدى عظمة الإنسان والمقاتل المصري. وبقيت انا ام البطل. ست اللواء اركان حرب علي حفظي، لو قلت لحضرتك انه كان تدمير خط بارليف احد المعجزات الحقيقيه في الحرب، وكان صدمه للعدو حين نجح الجيش المصري في اقتحامه وتدميره، ما صدى هذا على مصر والعالم في وقتها، ولدرجه ان انا اقدر اقول وحاليا ما زال هذا الاثر لحد النهارده بيتكلموا فيه؟ هو تسمحي لي بقى، انا كنت بتسلسل مع حضرتك في تسلسل الاحداث في الملحمه دي، وصلت الى بسميها معركه التاج او اعظم المعارك اللي تمت في ملحمه اكتوبر، وهي ملحمه اقتحام خط بارليف وتدمير قوات الاسرائيليه اللي كانت تتحصن بهذا الخط على امتداد القناه. نعم. 6 اكتوبر يمكن برز فيها، تسمحي لي حضرتك بقول ايه، 4 معارك مهمه قوي لازم نتذكرها كلنا من جيل لجيل. المعركه الاولى زي ما حضرتك تفضلتي كده وبامانه بصفه ضابط من ضباط الاستطلاع اللي خدمت سنوات طويله في قوات الاستطلاع، اللي مهمتها الاساسيه هي كيف تحصل على معلومات عن القوات الاسرائيليه. فبعد الحقيقه تم تجهيز خط بارليف التجهيز الكامل ده، وحاولنا بكل وسائل ان احنا نؤثر عليه قبل الحرب، لم يكن حتى ان يعني تسمحي لي كان الخبراء السوفيتي اللي كانوا موجودين في الفتره اللي سبقت يوليو 72 عندما اراد المرحوم الرئيس السادات ان هو يوجد قرار مستقل لمصر في شن هذه الحرب، فاخرجهم من دعم الجيش المصري في ذلك الوقت في يوليو 72، قالونا كده قبل ما يتركوا مصر، سألونا كده سؤال مباشر، انتوا عايزين تحاربوا بجد ولا مجرد انتوا بتدوا هذا الكلام علشان تجدوا نوع من تخفيف التأثير على الجانب المعنوي داخل الشعب المصري؟ فقلنا لا، احنا عايزين نحارب بجد. تفتكر حضرتك كانت اجابتهم ايه؟ قالونا إذا كنت عايزين تحاربوا بجد شوفوا بقى ازاي تقدروا تشتروا من 2 لـ3 قنبلة ذرية عشان تستطيعوا أن تقتحموا خط بارليف. إن لم تنجحوا في ذلك هيبقى من المستحيل أنكم تقتحموا خط بارليف. نعم. إحنا بقى وجدنا قنابل ذرية مصرية. أيوة. وجدنا قنابل ذرية مصرية بقى. نعم. بدل ما تفتح فتحتين ثلاثة زي ما كانوا هم متصورين، فتحت يمكن 65 فتحة في تحصيل. ودي الأول مرة في التاريخ العسكري تستخدم مضخات المية في فتح الثغرات في الموانع المانعة لقوات العدو. فالحقيقة اقتحام خط بارليف ده والاستيلاء عليه في 6 ساعات، يعني يبقى في 30,000 مقاتل مصري مسيطرين على هذا الخط، استولى على معظم النقط القضية اللي موجودة فيه، اللي يمكن لما كان البعض يشوف حجم التحصينات الموجودة يقول لك ازاي. وفعلا نقول ايه، تسمحي لي بالإحساس الشخصي الحقيقة، بقول فضل. عندما تجتمع الحقيقة العناية الإلهية مع الأصالة المصرية للمصريين، محدش يقدر والله يخاف على مصر. صح. كانت ملحمة عظيمة بتاعت اقتحام خط بارليف دي أول معركة. معركة تانية اللي ما تتنسيش برضو، معركة إن إزاي في اليومين الثلاثة الأوائل من هذه الملحمة القتالية اللي تمت في 6 أكتوبر، إزاي قدرنا ندمر 400-500 دبابة للعدو. ده هنري كيسنجر المستشار الأمن القومي وزير الخارجية الأمريكي المدعم الأول لإسرائيل، كان لما قالوا له الحرب ابتدت بتاعه وطلبوا إيقاف، قال لهم لا لا، نستنى يومين ثلاثة كده لما القوات الإسرائيلية تعيد الهجوم تاني وتدمر القوات، هنبص نلاقي المصريين هم اللي جايين يجروا علينا، قالوا لنا عملوا إيقاف نيران. ففوجئ بعد 3-4 أيام ان الاسرائيليين بيبلغوا بيقولوا له لا، ده تم تدمير من 400-500 دبابة. قال لهم ازاي؟ ما كانش متخيل كيف يستطيع المصريون بقدراتنا، ودي عظمة اكتوبر الحقيقة. أكيد. ان القدرات اللي هاجمنا بيها كانت قدرات دفاعية، في فرق كبير جدا في المنظومة العسكرية ما بين القدرات الهجومية والقدرات الدفاعية. كيف استطاع المصريون برضو بالذكاء المصري ان يتم توظيف الامكانيات الدفاعية حتى نستطيع أن نحقق النجاحات العظيمة اللي تمت في أكتوبر 73؟ فكانت معركة اقتحام خط بارليف في 6 ساعات، معركة تدمير الدبابات العدو 400-500 دبابة في يومين ثلاثة، معركة الدفاع الجوي اللي أسقطت عشرات الطائرات حتى أنهم أنظروا الطائرين الإسرائيليين قال لهم ما تقربوش من القناة 15 كيلو نتيجة حجم الخسائر الكبيرة اللي تكبدوها في القوات الإسرائيلية. أيضا بتذكر نقول إيه عندما حاولوا يجدوا نقول موطئ قدم لهم في الضفة الغربية علشان يجدوا إيقاف نيران ويبقى فيه تفاوض لأن بعد إيقاف نيران لابد أن نتحول إلى التفاوض، حاول شارون أن يدخل الإسماعيلية لم ينجح، القوات دمرت، القوات اللي راحت تدخل الإسماعيلية، حاولوا يخشوا السويس معركة تانية، القوات المصرية بالتعاون مع أبناء المقاومة الشعبية في السويس نجحوا في منع دخولهم إلى السويس واختبار حضرتك. فدي معارك كانت بتتم، كل معركة منهم لها نقول قصة نفتخر بها كمصريين، كيف استطاع أبناء مصر في هذه الملحمة أن هم يقوموا بكل هذه الأعمال بالإمكانيات المحدودة اللي موجودة لدينا. وأيضا بتذكر برضو بكل الخير الحقيقة برضو أبناء مصر اللي كانوا مسؤولين عن عمليات التفاوض في الانسحاب الإسرائيلي من سيناء اللي استمرت لمدة 9 سنوات، في دي كانت معركة نجحنا فيها في أن احنا نجبر العدو على أنه ينسحب حتى خط الحدود الدولية، ثم بعد ما وصلنا إلى خط الحدود الدولية فوجئنا بأنه لا يريد أن ينسحب من طابة اللي هي تمثل كيلو في كيلو، فكانت معركة جديدة في التفاوض والتحكيم واللي نجحنا فيها في استرداد طابة في مارس 89. فدي مجموعة معارك الحقيقة كلها بتدخل تحت من وجهة نظر الشخصية اللي بسميها ملحمة أكتوبر 73 اللي أبرزت عظمة الإنسان المصري، وكان البطل الحقيقي فيها في كل هذه المعارك هو الإنسان المصري العظيم الذي يجب أن نفتخر به من جيل إلى جيل. ومثلما عبر جيل أكتوبر في هذه الفترة العصيبة الحقيقة وبالإمكانيات المحدودة الحقيقة الواحد سعيد عندما أجد أن أجيال مصر الجديدة من القادة والمسؤولين النهاردة بيعملوا عبور جديد بمصر إلى وده هنروح له فندم، ده هنروح له. بس أنا عايز أقول لحضرتك أنه حضرتك تتحدث وكأن سيمفونية رائعة يعني تسمعها أذني، ده يخليني أقول لحضرتك أنه كلام حضرتك بيقول أنه حرب أكتوبر ساهمت بشكل كبير جداً في تغيير العقيدة القتالية في العالم. بتشوف ده ازاي النهاردة؟ لا مش العقيدة القتالية بس، تسمحي لي فضل. لا النهاردة بالمناسبة كده الواحد بيطلع فضل. على المقالات المنشورة النهاردة البعض بيؤكد فيها، وده لدي أنا مثل هذه القناعة الحقيقة، نعم، أنها غيرت جميع الحسابات والموازين الدولية. مش مجرد البعض العسكري فقط، ده من حيث نقول الأهداف ونقول تخطيط القوى الكبرى والعظمى لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط وإعادة التوازن ما بين القوى المختلفة وإعادة الفكر العسكري وإعادة المنظومة السياسية في تحقيق الأهداف والمصالح الحقيقة عملت. لا لا دي أنا بعتبرها خط، عارف حضرتك تقولي خط في تحول كبير جدا ما قبل هذا الخط وما بعد هذا الخط. الحقيقة الخطوة بتاعت أكتوبر دي الحقيقة بعظمتها واللي تجعلنا كلنا الحقيقة نفتخر بيها من آن لآخر ونفتخر بيها من جيل لجيل. لا دي غيرت كل الحسابات والموازين السياسية والعسكرية ونقول الأهداف والمصالح وخلافه في العالم ككل ما بين القوى المختلفة في العالم. Hey! صبرك وصارك بصحو حلالك ورست شهادك أسجل نشيد التاريخ يا مصر. سيادة اللواء عدت حرب أكتوبر ومضى عليها يمكن 48 عام وما زلنا بنحتفل وبنفرح لأنها كانت الحرب اللي عبر فيها الجيش وحرر أرضنا ورفع رأسنا، ولحد النهاردة بنفخر وبنرفع رأسنا ونقول إن إحنا جيشنا اللي عبر وحرر سيناء. عدت حرب أكتوبر 73 لكن لسه عندنا عبور بقيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، عبور بقى فندم من نوع مختلف، عبور مكمل لحرب أكتوبر لما قرر الرئيس وبدأ بالفعل في تنمية سيناء. بتشوف ده ازاي؟ لا هو الحقيقة نقول حضرتك نقول ايه، هي أكتوبر 73 عندما نتحدث عنها الحقيقة بتحرك المشاعر والأحاسيس وتؤكد لنا الثقة في أنفسنا وفي قدراتنا لكي نواجه كافة التحديات التي تواجه مصر من مرحلة إلى أخرى. وتسمحي لي برضو بأكد بقول أن مصر مستهدفة على مر التاريخ، وطول ما جيشها قوي والدولة متماسكة وقوية وبتبني محدش يقلق على مصر. فمن من هذا التصور الحقيقة بقول عظمة أكتوبر أوجدت ما أطلقنا عليه روح أكتوبر، روح أكتوبر التي تؤكد وتثبت الرؤية، الذكاء المصري، التخطيط إلى المستقبل، وقوة الإرادة والتصميم على النجاح. يعني بجميع الحسابات نقول أكتوبر حضرتك أطلقوا عليها إيه؟ قالوا عليها يعني الأطراف اللي بتقيم الأمور، نعم، قالوا دي تمثل الإعجاز والإنجاز والبراعة المصرية. فعلا. كيف استطاع المصريين أن يحولوا المستحيل إلى الممكن؟ واخد بال حضرتك؟ نعم. هذه الروح الحقيقة اكتسبها شعب مصر في أعقاب نجاح أكتوبر، وأصبحت هذه الروح السائدة أن ما فيش حاجة تقف قدامنا، أن احنا قادرين على مواجهة كافة التحديات، أن احنا لازم نتقدم ببلدنا ونخليها تستحق تصل إلى المكانة التي تستحقها بين أقرانها إقليميا ودوليا. فهذا التوجه الحقيقة تبنته الأجيال اللي هي الحالية، اللي كان الأجيال القديمة دور في إعداد هذه الكوادر. فبقول في هذه الجزئية إن أصبح لدينا دلوقتي الرؤية وقوة الإرادة والتصميم على حاجتين: كيف يكون عندنا جيش قوي قادر على حماية مصر، نعم، وفي نفس المشاركة في بناء مصر. نمرة اثنين أن نؤكد على أن التنمية لكل مناحي الحياة في مصر تدي مصر القوة التي تستطيع من خلالها أن تواجه كافة التحديات التي يمكن أن تواجهها حاليا ومستقبلا. فهذا التصور هو القائم حاليا اللي بيتم على أرض الواقع، اللي يمكن بقول إيه أنا يعني كقناعة شخصية بقول ده برضو ده إعجاز جديد من نقول ساعة سمات الإعجاز التي ترتبط بالإنسان المصري ومدى قدرته. فعلا إحنا لما بنحب نعمل حضرتك نقول إيه، أما بنحب نعمل بنعمل أكيد. ولما بنحب نقول إيه نبقى نقول جاهزين محدش بيقدر علينا. فالحمد لله إن اللي ما يتم حاليا على أرض مصر سواء في سيناء أو في كل مناحي أرض مصر هي في كافة مناحي الحياة بتخصصاتها المختلفة، الحياة شيء نفتخر به مثل ما افتخرنا بالعبور الأول في أكتوبر 73 ملحمة، بسميها كده ملحمة أكتوبر 73. فنحن في ملحمة جديدة إن شاء الله سنحقق فيها من خلالها الكثير والكثير لصالح مصر، بحيث نقول إيه تستعيد مصر مكانتها التي كانت من خلالها في مرحلة ما من التاريخ أن إحنا كنا أصحاب أو الحضارة، فيجب أن تكون مصر دائما في المكانة التي تستحقها. نعم، ده يودينا فندم برضو لمفهوم الجمهورية الجديدة. كيف يتطابق هذا المفهوم، مفهوم الجمهورية الجديدة، مع الانتقال من الهزيمة للنصر؟ لا، ما أنا بقول هي العبور الأول كان من الانكسار نعم إلى الانتصار. نعم، مش كده؟ العبور الثاني بقول إيه، من التدمير والانهيار نعم إلى البنيان والعمار. نعم، دي اللي نقول إيه الشعار اللي ماشي في العبور الجديد. كيف نستطيع بعد ما كان الدولة على شفا الانهيار أنها تحولت من الانهيار اللي كان مخطط لها لأنها أصبحت النهاردة نموذج، يمكن ليس في المنطقة وقت وعلى مستوى العالم، بالنهاردة في الكثير من الأمور أصبحت نموذج من النماذج في التنمية والعمار، وفي نفس الوقت أصبح لديها جيش قوي قادر على أنه يحمي البلد، وفي نفس الوقت يبني، يد تبني ويد تحمل السلاح. نعم. جيش مصر النهاردة في التقييم العالمي يمكن وصل انه اصبح من اقوى جيوش العالم، في من العشر الاوائل في جيوش العالم. فدي نقول ده النموذج بتاع الانسان المصري بقوة الارادة والتصميم، وعندما تكون الرؤية سليمة بالنظر للوقت الحالي والنظر للوقت في المستقبل. فالحقيقة بقول احنا ماشيين في خطوات طيبة بثبات واتزان، واستطعنا ان نحقق لمصر المكانة اللي أصبح الكل ينظر إلى مصر بنظر التقدير واحترام. وبالتالي بقول دي ده فخر لينا كلنا كمصريين إن إحنا من جيل لجيل أبناء مصر المخلصين. وبأكد تاني عندما تجتمع العناية الإلهية مع الأصالة المصرية التي تعني أبناء مصر الأوفياء المخلصين، ما تلاقيش حضرتك وما حدش فينا إلا على مصر إن شاء الله. نعم. أخيرا يا فندم، عايزة أخد رأي حضرتك في المتاحف العسكرية في مصر، رأيك فيها إيه؟ وهل أنت شايف أنه هي أرخت كما يجب للتاريخ العسكري المصري؟ لا، إحنا تسمحيلي برضو من ضمن الأشياء، أنت عارفة دايما بيبقى دايما في إيجابيات، أكيد في بعض السلبيات. أكيد. أنا بعتبر الحقيقة أن إحنا حتى هذه اللحظة التي يتحدث فيها مع حضرتك احنا لم نقول ايه نعبر عن واقع التاريخ العظيم اللي تم في تلك المرحلة. الحقيقة نقول ايه محتاجين ان احنا كيف نستطيع ان احنا نوصل الرسائل عن هذا التاريخ، المرحلة عظيمة جدا فيها نقول الكثير من السمات والصفات والمواقف والأحداث اللي يجب أن تسجل للتاريخ، اللي يمكن لما بيعرض بعضها اللي هي باعتبارها قشور من اللي تم في تلك المرحلة. الحقيقة احنا محتاجين نقول تاريخيا ان احنا كيف نعبر بصدق وبتفاصيل اكتر عن هذه المرحلة التاريخية العظيمة اللي مرت بها مصر، واللي تحمل فيها جيل الأباء والأجداد الحقيقة مسؤولية كبيرة، وكانوا على مستوى المسؤولية. ويمكن أنا بسمي هذا الجيل جيل العظماء الذين استطاعوا أن يعبروا بمصر العبور الأول، وإن شاء الله هيستمر هذا العبور في هذه المرحلة بنفس القوة إن شاء الله اللي تمت في المرحلة السابقة. لواء أركان حرب علي حفظي، الحقيقة سعدنا بصحبتك وبحديثك وذكرياتك عن حرب أكتوبر، بشكرك وكل مصري بيشكرك أنت بطل من أبطال حرب أكتوبر وبيقدر جندي لك. جندي من جنود حرب أكتوبر. أنت جندي بطل. كلنا من جنود. كلنا نعم. كنا جنود في تلك المرحلة الحية. نعم. شكرا لك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. مصر دايما بخير يا رب بأبنائها المخلصين الأوفياء اللي بيحبوا ويقدسوا تراب هذه الأرض الطيبة. بشكرك يا فندم جدا. أهلا وسهلا.